ويا واقفا بغير هذا الباب ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر. ملخص لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل، وكيف ترقى من مرحلة إلى مرحلة، وواجبات كل مرحلة كما دلت عليها النصوص الشرعية ووقائع السيرة. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر في طرق النصر، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان محاصرا في مكة، والإسلام كان مضطهدا أهله أشد الاضطهاد، أهل الكفر يحاصرونه حسيا ومعنويا، يشوهون صورة الإسلام والمسلمين، صورة النبي عليه الصلاة والسلام، يسمون الدين ويسمونه دين الصابئة، فلان قد صبأ لا أسلم، ليصد الناس عن ذلك، ترك دين الآباء، يتهمونه بالكذب، يتهمونه بالسحر، يتهمونه بالجنون، يقولون عن القرآن أنه شعر، أنواع المحاربات العجيبة ليصد الناس عن سبيل الله. الباطل لا يقف أبدا أمام الحق، فلا يتمكن الباطل من صد الناس عن الحق الذي يجد الفطر المستقيمة والعقول السوية مقبلة عليه، لا يمكن أن يقف أمامه إلا بالكذب والزور وتشويه الصورة والصد عن سبيل الله عز وجل بقوة السلاح والمال وتعذيب الأتباع والمحاصرة الحسية بعد المحاصرة المعنوية. ومع ذلك كله فإنه لا بد وأن يخرج، إنما قدر الله حصر العدو لينظر كيف يفعل أهل الإيمان، والأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، إنما يريد أن ينظر كيف نعمل. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سبحان الله، هذا الأمر وهو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في حصر العدو ليس سنته وحده، بل هذا الأمر سنة الأنبياء جميعا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سنة ماضية، أوذي الأنبياء جميعا، اتهموا، حتى ذكر الله عز وجل أن الأمم كأنها تواصت بأن يقولوا ساحر مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، كأن كل أمة أوصت. كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، مع أن الأمم هلكت، ولكن كأنها أوصت من بعدها من الأمم الكافرة أنه إذا جاءكم من يدعوكم بهذه الدعوة فقولوا عنه ساحر أو مجنون، وإنما الطغيان هو الذي يؤدي بهم إلى ذلك. وهذا أمر يتكرر عبر الزمان، بل ويزداد آخر الزمان وجود المحاصرة، وجود محاولات منع الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسأعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فقضية حصر العدو هذه قضية متكررة عبر الزمان. الله يريد أن ينظر ماذا يفعل عباده المؤمنون، وماذا يقاومون به العدو، وماذا يحاولون نصرة الدين على أي حال من الأحوال، وأنهم يبذلون كل جهد للخروج من هذا الحصار لكي يصل الدين إلى الناس، وعند لحظة يقدرها الله سبحانه وتعالى تتغير الموازين، ويخرج أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من حصر العدو كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة قدرها الله عز وجل. بعد 13 سنة من البعثة قدر الله أن يخرج من مكة ثاني اثنين ليسير في طرق النصر مرحلة بعد مرحلة. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر. لا بد أن تتحمل محاصرة الأعداء، ولا بد أن تتحمل مقاومتهم لهذه الدعوة، ولا بد أن تسير على الحق لا تتنازل عنه، وأن تبذل كل جهد لتوصيل الحق للناس من وراء هذا الحصار. سوف يتقبل هذا الدين تحت هذه الظروف آحاد، لا يبدأ الأمر بالأفواج ولكن يبدأ بالآحاد، ثم بعد ذلك يدخلون أفواجا. كما هو معلوم الأمم دخلت بعد الفتح في دين الله أفواجا، وتتابعت على ذلك في المشارق والمغارب، ونحن ثمر من ثمرات هذا الدخول في دين الله أفواجا. أجداد أجداد أجدادنا دخلوا في الدين بعد الفتوحات، فاللهم لك الحمد. نقول لا بد وأن يسير المؤمنون على نفس الطريق، إذا أرادوا النصر فليتحملوا عبء الحصار أولا، ولا يتصور عاقل يعرف سنة ربنا سبحانه وتعالى التي لا تبديل لها في أنبيائه وأوليائه مع أعدائه، لا يتوقع ولا يتصور أن يكون هناك سير في طرق النصر من البداية دون حصار ودون تعب. فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف، يعني ما أن وصل طرق النصر في طرق النصر حتى تناولت أيدي سراياه النصر في جميع الأطراف كأنها تلعب به، مع أنها كلمة مستنكرة في هذا. والله دي صراحة هي أنسب. صحيح معناها محققة جدا، بعثت أحسن منها بلا شك، يعني فبعثت. لأن العبث لا يقال في هذا المقام، هذه كلمة يعني لا تصح أن تقال، لكن فبعثت أو فبعثت أيدي سرايا هو عليه الصلاة والسلام أرسلها بالنصر في الأطراف. بعثت بالنصر يعني عندما هي بعثت، عندما يعني وصلت إلى الأطراف المختلفة كانت ترسل من كل مكان بأننا قد انتصرنا. يعني الصحابة ما يعني يرسلون بفتح البلد الفلاني، الجيوش الفلانية مثلا في بيت المقدس أرسلوا بفتح بيت المقدس، بعثوا بفتح العراق، بعثوا في أيامه عليه الصلاة والسلام كانت سراياه ترسل له بالنصر في أطراف البلاد. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الفتوحات المختلفة، أن الله ينقص الأرض من حول الكفار بالفتح في كل مكان. فطار ذكره في الآفاق، انتشر خبره عليه الصلاة والسلام، وهو مؤيد من ربه عز وجل بالرعب. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. تحول الأمر بعد مرحلة الحصار السير في طريق النصر، كانت مرحلة الصبر أولا وستأتي يعني الإشارة إليها، وبعد ذلك مرحلة مقاتلة من قاتله، ثم بعد ذلك بدء كل الأمم بالدعوة القهرية بالجهاد في سبيل الله. فمنهم من سالم، منهم من آمن، ومنهم من سالم، ومنهم من حارب فظل خائفة. فتوفي صلى الله عليه وسلم والخلق معه ثلاثة أقسام، فصار الخلق معه ثلاثة أقسام مؤمن به كل أهل الإيمان الذين دخلوا في الإسلام ومسالم له من كانوا معاهدين. والعهود التي عاهدها النبي عليه الصلاة والسلام كانت أنواعا حسب الأحوال أيضا، فكما بدأ عليه الصلاة والسلام بعد دخول المدينة بمعاهدات واسعة مع اليهود، ثم بعد ذلك كانت هناك معاهدات دون هذا الاتساع، يعني الصلح مع اليهود في وثيقة المدينة أعطى اليهود ما يمكن أن يسمى في اصطلاحنا بصلاحيات الحكم الذاتي في يعني جانبهم الذي كان في المدينة، مع تعاون واجب في الدفاع عن المدينة. لم يكن هذا الحال في صلح الحديبية، كان الصلح في وثيقة المدينة مع اليهود بقبائلهم الثلاثة مطلقا غير محدد المدة، كان في الحديبية محدد المدة 10 سنوات، ثم بعد ذلك كان هناك صلح من نوع آخر أعظم عزا للإسلام والمسلمين، وهو فرض الجزية على من أبى الدخول في الإسلام. فكان هذا الصلح مع نصارى نجران، وكان مع البلاد التي فتحت صلحا كبيت المقدس، ومن ضربت عليهم الجزية من المجوس اليهود والنصارى والمجوس في الأقطار المختلفة، بل وكل أهل الملل على الصحيح صاروا من أهل الجزية، وهو نوع من الصلح. وهذه العهود التي سالمه فيها عليه الصلاة والسلام وطبقها عمليا في حياته، ولكن اتسع التطبيق في النوع الأخير منها في عهد أصحابه في عهد خلفاء الراشدين رضي الله عنهم مع اتساع الفتوحات. ولكن كان هناك كفار مسالمون لأهل الإسلام. الأنواع المختلفة من الصلح أخذت من سيرته عليه الصلاة والسلام، وستظل هذه الأنواع من الصلح ثابتة يعمل بها عند الحاجة، كما أن فترة حصر العدو يعمل بما فعل في به النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان فيها، وهي فترة الصبر والاحتساب، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولذا قال ألقى بذر الصبر في مزرعة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كأن هذه الآية دلته على أن يزرع الصبر ليحصد بعد ذلك، ليحصد نتائج هذا الصبر العظيم. لذلك قال فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة والحرمات قصاص. الحرمات قصاص دي بدايات الأمر بالقتال، وهي القتال لمن قاتلنا، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. كان هذا بعد الصبر، بعد مرحلة الصبر كان مأمورا بالكفر. نقول الخلق الذين كانوا معه ثلاثة أقسام: مؤمن به، مسالم له، خائف منه، هم من لم يدخلوا في عهد معه ولم يدخلوا في الإيمان به، فكانوا خائفين منه لما يؤيده الله عز وجل من أنواع النصر. وهكذا يتعامل المؤمنون على الدوام، من يدخل في الإسلام يأمن بهذا الدين فله الأمن وهو مهتد، ومن يأبى فهو لا يكره على الدخول في الإسلام ولكن يصالح ويعاهد، وإذا قبل ذلك فهي على درجات. أحد الناس في البلاد التي تفتح عنوى يفرض عليهم الجزية ويجعلون ذمة، وهو عقد مؤبد مستمر طالما بذلوا الجزية وخضعوا لأحكام الإسلام، وهو العهد المؤبد الوحيد الذي يتوارث، وسيظل نقصد بالمؤبد طويل المدى إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. أما العهود الأخرى، العهد المطلق، العهد المحدد المدة، عهد الأمان الذي يدخل به آحاد الكفار بلاد المسلمين مدة وجيزة، إما لمصلحة دينية كسماع كلام الله لمن أراد أن يسمع، وهذا يلزمنا أن نعطيه الأمان إذا قال أريد أن أتعلم الإسلام وأعرف ما هو، ونوع آخر لمصلحة لنا وله وهي التجارة، فهذا عهد أمان أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لأفراد من المحاربين يدخلون لمصلحة، كالنبطي من أنباط الشام الذي كان يبيع الطعام بالمدينة. هذا ظاهر أنه كان معلوما ومتكررا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك يحارب الروم، وكان أفراد من هؤلاء من الشام يأتون بالطعام بالقمح يبيعونه بالمدينة، فكانوا يأخذون الأمان من آحاد المسلمين ويدخلون بصفة البيع والشراء بدون سلاح، فيؤمنون إلى أن يخرجوا، ولا يقال أموالهم حلال ودماؤهم حلال لأننا في حالة حرب مع دولتهم، لأنهم دخلوا بإذن، وهذا الأمان لمصلحة للمسلمين ومصلحة للكفار واحتياج إلى تبادل السلع ونحوها. وقد قال كعب رضي الله عنه: وإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة، لم يقل المسلمون نأخذ ما في يده ولا نعطيه الثمن لأنه كافر ونستحل ده ماله، إذا دخل بأمان فهو معاهد، يبيع يعني يأخذ الثمن، لأن المسلمين يحتاجون إلى من يأتي لهم بالأطعمة والسلع من البلاد المختلفة، ولا بد أن يكون ذلك عن طريق البيع، فلا يحل أخذ المال الذي كان عن طريق عقد، لا يحل أن نخدع فيه ولا أن نصادره ولا أن نخون ذلك العهد. وكذلك كما ذكرنا في العهد المطلق إذا احتيج إلى ذلك، العهد غير محدد المدة الذي يعطى فيه الكفار يعني صلاحيات واسعة، بما في ذلك أن بعض الأرض قد تكون أرضا لهم، كما قال الله عز وجل عن صفة ما كان قبل أن ينقضوا العهد في بني قريظة، قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. يعني معنى ذلك ان كان قبل غزوة بني قريظة كان في ايه؟ صياص، يعني ايه؟ حصون. كان اليهود في المدينة وكان لهم حصون، والمسلمين كانت دولة الاسلام قائمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقود المسلمين، وظل هذا كم سنة؟ 5 سنوات بعد غزوة الخندق، يعني مباشرة ب20 يوما كانت حصون اليهود ما زالت قائمة، وكما قال عز وجل في يهود بني نضير: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. دل ذلك على أن الحال قبل أن يغدروا كان إيه؟ كان في إقرار على وجود إيه؟ حصون، يعني كان في قوة عسكرية، كان في سلاح يحملونه، بخلاف عقد الجزية فإنه لا يكون معه شيء من ذلك على الإطلاق. ولذلك نقول دي أحوال مختلفة يتفاوت الحال فيها من زمن إلى زمن. وكان ذلك مثل يعني كان هناك عقد مطلق مع يهود خيبر بعد أن غلبوا وتركوا لمصلحة المسلمين في خيبر يزرعونها ويعطون المسلمين نصف الثمرة، وكان ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها ما شئنا أو ما شاء الله. ثم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك نقول أنه كان الأمر هناك أحوال مختلفة. قال عز وجل في يهود بني قريظة: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله بما تعملون وكان الله على كل شيء قدير. أرضا لم تطعوها، ده معنى ذلك أن كان جزء من أرض المدينة التي يسكنها بنو قريظة لم يدخلها أحد من العرب قبل ذلك، لم يدخلها المسلمون قبل ذلك، كانت أرضا لليهود لم يطؤوها قبل ذلك، فأورثهم الله إياها وسماها أرضهم قبل أن ينقضوا العهد. فكان هذا، وهذا من ضمن الأدلة على أن مثل هذا بلا شك إذا كان المسلمون لم يدخلوها أصلا وكانت لهم فيها مدارسهم ومعابدهم وصواميعهم ولم يكونوا يمنعون من ذلك فترة الصلح، لما نقضوا العهد وهم دائما كذلك يفعلون، فالمسلمون يقولون كيف يسمح بذلك، الكفار دائما ينقضون العهود ويفتحون الباب للمسلمين يعني أنواع أخرى من العز والكرم. مرحلة حصر العدو كانت متميزة بتكليفات، هي الصبر، ألقى بذر الصبر في مزرعة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن هذا الأمر هو الواجب في مرحلة الحصار، الصبر، الصبر على الدين، على العقيدة الصحيحة، الصبر على العبادة، الصبر على الأذى الذي ينال أهل الإيمان والإسلام، الصبر على طاعة الله ما أمكن ذلك، ما لم يكن هناك إكراه أذن الشرع في ترك الطاعة عنده، فلا بد أن يكون الصبر هو الواجب في مثل هذه المرحلة. وكل مسلم، لا نعني بكلمة مرحلة أن زمان يعم العالم، ولكنها أحوال لطوائف من المسلمين في أماكن مختلفة في أزمنة مختلفة، كل منهم يعمل بذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن كان بأرض هو فيها مستضعف عمل فيها بآيات الصفح والعفو والصبر. ومن قال من العلماء أن هذه الآيات منسوخة قصد مخصصة بمن كان حاله مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة، ولا يقصد أنه زال حكمها بالكلية، فهم متفقون، العلماء متفقون على أن من كان عاجزا لا يكلف بالقتال وهو أعزل، ومن كان أسيرا وجب عليه الصبر وأن يعفو ويصفح على عمن آذاه إلى أن يأذن الله بفرج. لكن هذا الأمر، الصبر كالبذر ينبت النبات يقوى، كان أول ما أمر به القتال لمن قاتلنا إشارة إلى الحرمات قصص. الحرمات قصص تدلك الآية من أولها إلى آخرها على ما تدل عليه، على ما قصد، وهو الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وده الواجب أن المسلمين في المرحلة التي بعد أن يبدأوا درجة من التمكين لا يقاتلون العالم كله مرة واحدة، ولا يقاتلون من لم يقاتلهم وهم عاجزون عن أن يفعلوا ذلك، وإنما يبدأون بأن يقاتلوا من قاتلهم، يبقى قتال دفاعي كما يقولون، من اعتدى علينا نعتدي عليه ونرد عليه، وبعد ذلك يكون الأمر مختلفا على حسب الأحوال، لأن الغاية هي وصول دعوة الحق إلى البشرية، إلى البشر حيثما كانوا، وأن يمنع عنهم الظلم في تشويه سورة الإسلام، وليس أن ذلك يكون مقدورا عليه من البداية كما اختل هذا الأمر عند الكثيرين فلم يفهموا كيف يفعلون. وصل الأمر بعد ذلك إلى دخول مكة معززا مكرما، هو في الحقيقة دخل مكة صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء اعتدوا فرد الاعتداء، ودخل مكة فاتحا انتصارا لأوليائه من خزاعة الذين اعتدى عليهم قريش، الذين أعانوا بني بكر على الاعتداء على خزاعة، فكان هذا انتصارا وأخذا بالقصاص في الحرمات التي انتهكت، فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده، لأن مكة لم تحل له إلا ساعة من النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. بذلك ما سمح فيها بقتال قط إلا ساعة من نهار يوم الفتح، حوله المهاجرون والأنصار لا يبين من إلا الحدق العين فقط من قوة الأسلحة والدروع، الصحابة على مراتبهم في القرب منه، والملائكة فوق رؤوسهم لأنه مؤيد بالجنود عليه الصلاة والسلام، وجبريل يتردد بينه وبين ربه يأتيه بالوحي، وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه كما ورد في الحديث. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.